بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: فصل في نظر أهل الجنة إلى ربهم تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ تضارون يعني يصيبكم ضرر. الضبط الآخر: هل تضارون يعني يصيبكم ضير شقة، يعني يصيبكم ضرر من شدة الزحام والتضامم إذا كان الشيء لا يرى بسهولة، فيتزاحمون في المكان الذي يرى منه. القبر ليلة البدر يرى من كل مكان. قال: هل تضارون في رؤية القبر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. حديث الرؤية متواترة، رؤية الطرق الصحيحة فقط عن أكثر من 30 صحابية، وهو فوق حد التواتر يعني بزيادة. ثبتت الرؤية في القرآن وتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعامة السلف على تفسيرها على ظاهرها، نظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله. وقال عز وجل: ولدينا مزيد. فسرها غير واحد من السلف برؤية الله عز وجل. وقال عز وجل عن الكفار: كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: قال رب أرني أنظر إليك. ولو كان فسادا في الاعتقاد أن الله يرى لما سأله موسى عليه السلام، فإن الأنبياء معصومون عن سوء الظن بالله. والذين يزعمون أن الله لا يرى في الآخرة من المعتزلة والخوارج، منهم الإباضية وكذا الروافض الزيدية وطوائف ينكرون النظر إلى وجه الله، يزعمون أنه لو ثبتت الرؤية لكان تحديدا وتبسيما وتشبيها، ويزعمون أن ذلك محال في العقل. فكيف لا يعرف موسى صلى الله عليه وسلم ما هو محال في حق الرب سبحانه وتعالى، وما يكون نقصا في حقه فيسأله؟ وأما قوله لن تراني، أي في الدنيا، فإنه لم يهيأ لها. وقد دلت الآية على أن الله قد تجلى للجبل فجعله ذكا، فالمانع من الرؤية ضعف الخلق في هذه الدار عن رؤية الله فيها. فأما يوم القيامة، فأما في يوم القيامة فهم يرونه لأنهم ينشؤون، ينشئه الله عز وجل النشأة الأخرى التي فيها الخلود فلا يهلكون. فلذلك يتمكن المؤمنون من رؤيته سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. والراجح أنها رؤية لجميع أهل الموقف، لكنها رؤية تنعيم للمؤمنين، رؤية سخط وغضب على الكافرين والمنافقين، وتمكيد لذنوبهم ليعلموا أن وعد الله حق، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ويراه المؤمنون رؤية نعيم مستمر في جنة الخلد. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فكيف الحجاب؟ فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. أما قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فليس فيها عدم الرؤية، وإنما فيها نفي الإدراك. والناس ينظرون إلى السماء والبحر ويرونهما ولا يدركونهما، لا يحيط نظرهم بهذه المخلوقات الصغيرة. فالله عز وجل يرى ولا يدرك كما يعلمه المؤمنون، ولا يحيطون به علما. هو عز وجل أكبر من أن يحيط به أحد من خلقه نظرا أو علما، ولا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار. فالأبصار حتى تدرك لابد فيها من إحاطة ومعرفة أو مشاهدة تفاصيل ورؤية تفاصيل. المؤمنون يرون ربهم كما شاء سبحانه وتعالى بغير إحاطة ولا كيفية، يعني لا نتكلم في الكيفية، لا نقول باتصال أشعة، لا نقول باتصال أشعة يعني حد معين، لا نتكلم في ذلك. عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي. أي فإذا كشفه رأوه سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء. نكتة يعني نقطة. أتاني جبريل عليه السلام وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك، يعني في العيد في الدنيا. عيدنا الأسبوعي يوم الجمعة، ثم عيد اليهود يوم السبت، ثم عيد النصارى يوم الأحد. قال: ما لنا فيها؟ قال: فيها خير لكم، فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم أو هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه، ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه. أو ليس عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه. قد يبدو أن فيه قلب، والله أعلم. فإذا كان مكتوبا أعاده من أعظم منه، وإذا كان غير مكتوب أعاده هو في الشر أو تعود فيها من شر. ويمكن أن يكون المعنى هو مكتوب في بعض كتب الملائكة دون اللوح المحفوظ، فإن في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأما إذا كان مكتوبا في كتب بعض الملائكة كالكتاب اليومي أو السنوي أو العمري مما يكتب الإنسان جنين، فإذا كان مما يحتمل المحو والإثبات فهو مكتوب في هذه الكتب، فإذا أعاذه الله منه فإنه يمحى من هذا الكتاب ويثبت ما في اللوح المحفوظ من أن الله قد صرف عن فلان شر كذا يوم دعا بكذا أو يوم استعاذه منه في يعني يوم كذا، ويكون أو ليس عليه مكتوب، يعني المؤمن يستعيذ بالله من شر لم يكتب فيعيذه الله عز وجل من شر أعظم منه. قلت ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا. وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال قلت لما تدعونه يوم المزيد؟ قال إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح، يعني متسعة واديا واسعة. إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه. نزول الرب تبارك وتعالى تكرر ذكره في الأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة. فنزوله عز وجل إلى الكرسي قادر أن ينزل ولا يخلو منه العرش، نزول يليق بجلاله وعظمته ولا نتكلم في الكيفية. قال نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، الظاهر أنه كرسي المذكور في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو عند جمهور أهل السنة غير العرش. وثبت في الحديث حسن أن الكرسي إلى أن السماوات الأرض إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاة، وأن الكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاة. قال ثم حف الكرسي بمنابر من نور وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، كثيب تلال المسك، فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، هذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه الرضا. فيقول الله عز وجل رضائي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. الشاهد قوله فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه. قال عليه الصلاة والسلام ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه فيصعد معه الشهداء والصديقون أحسبه. قال: ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصب فيها ولا وصب. الفصب هو كسر الشيء بغير أن تفصله، والوصب هو الصدع والعين، يعني غير مكسورة ولا مشروخة، يعني الفصب زي الشبخ، والوصب هو الايه؟ الكسر المكتمل. ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصب فيها ولا وصب، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء، منها غرفها وأبوابها، مضطردة فيها أنهارها، متدليات فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا فيه كرامة، وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى، ولذلك دعي يوم المزيد. رواه أبو الدنيا والطبراني في الأوسط بإسنادين، أحدهما جيد قوي، وأبو يعلى مختصرا، ورواته رواية الصحيح، والبزار واللفظ له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي. في حديث فيه ضعف نذكره كشاهد لحديث أنس في الجمعة، قال: روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها، وإذا في وسطها نكتة سوداء. قال: قلت: يا جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسنها. قلت: وما هذه اللمعة السوداء في وسطها؟ قال: هذه الجمعة. قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم، سأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الدنيا والآخرة. أما شرفه واسمه في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى جمع فيه أمر الخلق، يعني انتهى من الخلق، وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة فإن الله تعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأدخل أهل النار النار وجرت عليهم أيامها وساعتها ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علم الله بإقدار ذلك وساعته. فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه أهل الجمعة إلى جمعتهم، نادى مناد: يا أهل الجنة، اخرجوا إلى دار المزيد. لا يعلم ساعتها وعرضها وطولها إلا الله عز وجل. فيخرجون في كثبان المسك، كثبان من المسك. قال حذيفة: وإنه لهو أشد بياضا من دقيقكم هذا. قال فيأخذ غلمان الأنبياء بمنابر من دون. ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت. قال فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله تبارك وتعالى عليهم ريحا تدعى المثيرة تثير عليهم أثابير المسك الأبيض فتدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم. فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله عز وجل. قال ثم يوحي الله سبحانه إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وبينهم الحلم فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني صدقوا رسلي واتبعوا أمري فسألوني فهذا يوم مزيد. قال فيجتمعون على كلمة واحدة رب رضينا عنك فرض عنا. قال فيرجع الله تعالى في قولهم أن يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي فسألوني فهذا يوم المزيد. قال فاجتمعون على كلمة واحدة ربي وجهك أرنا ننظر إليه. قال فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحلم ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضي عليهم أن لا احترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. ثم يقال لهم ارجعوا إلى منازلكم. قال فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم مما غشيهم من نوره تبارك وتعالى. فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. فإذا قال فتقولهم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. قال فيقولون ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم. قال فله في كل 7 أيام الضعف على ما كانوا. قال وذلك قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. فيه من الشذوذ أن النكتة هي الجمعة والمرآة أن النكتة هي الساعة والمرآة في هذا حديث الشذوذ أنه جعل النكتة هي الجمعة والمرآة هي الدنيا والذي قبله وهو الصحيح أن الجمعة هي المرآة بهائها ونورها وأن النكتة فيها النكتة السوداء هي الساعة ساعة الإجابة. قال فصل في أن في أعلى ما يخطر على البال أو يجوزه العقل من حسن الصفات المتقدمة فالجنة وأهلها فوق ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هاتين الآيتين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطبعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه مسلم. وعن داود ابن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرف له ما بين خوافق السماوات والأرض. لو أن ما يقل ظفر يقل يعني يحمل. إيه اللي بيحمله الظفر؟ شيء حجمه قد إيه؟ اللي بيبقى في الضوافر ده يعني شيء زي رأس الإبرة. لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرف له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره، السوار هو الذي يكون في المعصم أسور، فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. رواه ابن أبي الدنيا والترمذي وقال حديث حسن غريب. صحيح الشيخ العلمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. وفي رواية خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر إليها فقال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. فقال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس بنحوه وتقدم. ضعفه ابن المنذر قوى إسنده. المنذري قوى إسنده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة ألا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى خواطر ما في الجنة أعلى منها. رواه الطبراني والبزار بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. الصوت يعلق في جلدة أو نحوها يعني أو مسمار مثلا إذا كان له، فما يوضع المكان الذي يوضع فيه يعلق فيه الصوت شيء يسير الجن خير من الدنيا ومثلها معها. ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قاب القوس ما بين طرفه إلى موضع السهم منه. ولكل قوس قابان ما بين موضع السهم اللي هو السيء إلى طرفه من ناحية اليمنى وآخر من ناحية اليسرى. فقام قوس يعني نصف قوس، موضع نصف قوس هذا قريب أقل من نصف متر أو نحو ذلك. ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما ومثلها معها، ولنصيف امرأة في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت يا أبا هريرة ما النصيف؟ قال الخمار. رواه أحمد بإسناد جيد والبخاري، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس، وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب، يعني الدنيا. رواه الترمذي وصححه. ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الخوف. رواه الطبراني في الأوسط مختصرا بإسناد رواته رواته الصحيح. ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم لموضع سوط في الجنة لموضع سوط في الجنة خير مما بين السماء والأرض. وابن حبان في صحيحه ولفظه غدوة في سبيل الله أو روحة، غدوة أول النهار والروحة آخر النهار، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة اطلعت إلى الأرض من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. بسم الله الجنة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده من في الجنة موضع قيد السوط خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها يعني خبارها ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وصححه. والقاب هنا قيل هو القدر، وقيل هو من مقبض القوس إلى سيته، ويقبض القوس فسكنه والسير اللي هو الموضع ليه لكل قوس قابان. والقد هو الصوت، ومعنى الحديث أن قدر قوس أحدكم أو قدر الموضع الذي يوضع فيه صوته خير من الدنيا وما فيها. وقد رواه البزار مختصرا بإسناد الحسن قال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. رواه البيهقي موقوفا بإسناد جيد، يعني الفاكهة والنخل والرمان واللحم كلها كيفيات مختلفة وإن كانت تتشابه في الأسماء مع أشياء الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.